أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. ذكرنا بالأمس إن أشد آفة على عبادة العباد أن تكون العبادة بالجسد دون الروح والقلب، وعلماء السلوك قديما علمونا أن عبادة القلوب أسبق إلى الله عز وجل من عبادة الأبدان. عبادة القلوب أسبق إلى الله عز وجل من عبادة الأبدان. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فعلى جنبك، فإن عجز الإنسان عن القيام والقعود وعلى الجنب فليومئ برأسه، فإن عجز عن هذا كله أجر الصلاة على قلبه، لأن الصلاة لا تسقط عن الفرض إلا بمفارقة الروح الجسد. ربما تكون صلاة الإنسان الذي قيد من قدميه ويديه وصار طريح الفراش أسبق إلى الله عز وجل من صلاة السليم الصحيح المقيم في الصف الأول خلف الإمام، لأن محل نظر الله عز وجل قلوب العباد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث وهم في غزوة تبوك: إن بالمدينة أناسا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم شركوكم في الأجر. الكلام ده كان إمتى؟ معلوم إن غزوة تبوك دي كان الغزوة رقم 22 في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وآخر غزوة غزاها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت أشق غزوة على المؤمنين، بعد الطريق، قلة المؤنة، شدة العدو وبأسه، فاجتمع عليهم من كل جانب. والصحابة خرجوا يضربون أكباد الإبل في قلب الصحراء شهرين أو أكثر. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة على مقربة من تبوك آخر حدود الجزيرة العربية، بيقول للصحابة اللي أنفقوا أموالهم وخرجوا بأنفسهم مجاهدين في سبيل الله وأتعبوا أبدانهم بطول السفر: إن بالمدينة أناسا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا، يعني ما مشتش خطوة واحدة إلا وهم معكم، أجرهم تماما سواء بسواء. فالصحابة استغربوا جدا، قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ يعني إزاي؟ يعني لا يستوي القاعدون، لا يستوي هذا وذاك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مقررا: وهم بالمدينة. ليه بقى؟ شاركوكم في الأجر. جات منين دي؟ نرجع للقرآن. معلوم أن الذين خلفوا وتخلفوا، في ناس خلفوا في ناس تخلفوا. ربنا قال عن الثلاثة الذين تاب الله عليهم بعد: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أنه اتخلف بإرادته كانش عنده عذر. والمخلفين من الأعراب دول المنافقين، في ناس لا كده ولا كده، لكن قعدت بهم ظروف الحياة أنه ما يقدرش يجاهد. قال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تعبير القرآن بيقول إيه؟ تولوا وأعينهم تدمع. ربنا قال كده؟ لا، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. مهما تقول في بلاغة الآية الكريمة دي مش هتوفي حقها. لو جبنا الجرجاني اللي هو شيخ البلغاء عشان يحط لها قواعد مش عارف يوفي حقها. إذ تعبير الفيض بالدمع فيه من البلاغة ما لا يصفه الواصفون، يعني اللي منحهم عن الجهاد أمر اضطراري حال بينهم وبين شرف القتال تحت راية الرسول عليه الصلاة والسلام. فدول زي اللي خرجوا بالضبط سواء بسواء. عشان كده النبي قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق، وحط تحت كلمة صدق دي الوقت بقت الشهادة تعرف إيه؟ لقب ملوش تمن. أي حد بلطجي يموت شهيد، مش بلطجي شهيد، كله شهيد، مع إن الشهادة في سبيل الله مقيدة. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عبد الله، على أي حال قاتلت بعثك الله على تيك على هذه الحالة، يعني على تيك الحال. يا عبد الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هو ده اللي في سبيل الله. إمتى تكون يكون القتال جهادا؟ ما يكون بقتل كافر، وبعدين تكون النية من أجل إعلاء كلمات الله. طب لو اثنين مسلمين قتلوا بعض تقول لي شهيد منين؟ خلاص. فلقب الشهادة عظيم. فسيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لو نام على سريره يوم القيامة هيحشر مع الشهداء في سبيل الله. يبقى جت منين دي؟ خد المكانة دي منين؟ من هنا. أصله عنده نية أكيدة، يتمنى أن لو مات مجاهدا في سبيل الله. إذن عمل القلب مهم جدا. امبارح أخ بعد ما قلت الدرس بعد الطرح بيقول لي: ما أنا بصلي وبحاول يعني أستشعر مش عارف ليه. بقى في فرق كبير جدا بين عبادتنا وعبادة جيل الصحابة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أنتم تعلمون أن مدة الرسالة كانت كم سنة؟ اللي يقول أقول له أديله جنيه. كم؟ اللي كان عندي جنيه عام 23 سنة، ثلاثة منهم طبعا نصين، عهد مكة ومدني، 13 في مكة و10 في المدينة، مش كده؟ اللي 13 اللي في مكة، ثلاث سنين دعوة سرية، 10 سنين دعوة جهرية. 3 سنين كان النبي يباشر الدعوة بين أهله وأقربائه وأصدقائه وأحبائه. ثم على رأس الثلاث أنزل الله عز وجل قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأعلنها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قعد 13 سنة دول يزرع الإيمان في قلوب الصحابة الكرام. واللي صديق القرآن، اللي قريب من القرآن، مش اللي بقاله سنة ما فتحش المصحف، بنقرأ كده في المصحف يقول لك مثلا سورة البقرة سورة مدنية آياتها رقم كذا نزلت بعد سورة كذا، مش كده؟ في طرة كل سورة الثلاث معلومات دول موجودين. لو مدقق النظر وهو بيقرأ في آيات القرآن المكي والقرآن المدني يلاقي فرق كبير جدا، فرق جوهري. القرآن المدني كله تشريعات، أحكام الزواج والطلاق والربا والبيع والشراء، وكل الأحكام دي كلها بلا استثناء نازلة في المدينة. فالقرآن المدني قرآن شريعة، تشريع، نعمل إيه؟ الدستور الإلهي اللي هيقيد حياتنا. القرآن المكي ما فيش فيه أحكام تشريعية، جل القرآن المكي يؤصل قضية العقيدة والإيمان باليوم الآخر وتفنيد مزاعم المشركين والرد على شبه المشركين. كل ده من باب ترسيخ عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر في القلب. عشان كده أبو عبد الرحمن السلمي كان من كبار التابعين، بيقول إيه؟ حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، قال: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، فإذا تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا على إيماننا. هي مشكلتنا النهاردة، احنا بنتعلم العلم علم مجرد. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ايه: من تعلم القرآن ليجادل به العلماء او ليماري به السفهاء فليتبوأ مقعده من النار. انت بتتعلم لنفسك ولا عشان تبقى عالم وتطلع المنبر وتشاور عليك ويبقى في وسط العلماء انت واضح، وما تقعد في وسط عالم جهلة تستطيل عليهم بعلمك. الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال وجدت الإمام الشافعي كان أعلم أهل زمانه، ما كانلوش نظير في الدنيا، بيقول وجدت لو أن هذا العلم اللي عنده كل العلم اللي في صدره نشر بين الناس ولم ينسب إلي منه حرف. كان حريص الناس تعلم، مش قضية إن الشافعي اللي علمنا، لا، ولما كان يجي يناظر حد يناظره يقول والله ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق ولو على لسانه. كان هدفه إيه؟ أعرف الحق، مش قضية أنا اللي غلبت ولا هو اللي غلب، دي ما كانتش عند السلف. الناس دي اتربت صح وتعلمت صح وفهمت قضيتها من الحياة، لكن الحظ اللي عنده معلومة عاوز يقعد مع كل حد يفتح المعلومة عشان لما يتكلم يعرف يتكلم فيها، فيبقى إيه؟ هو اللي بيعرف يتكلم. قضية مش كده. فإحنا عايزين النهاردة نتعلم جميعاً كيف نزرع الإيمان في قلوبنا عشان لما نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أنت متخيل إن الصحابة كانوا بيقعدوا جنب النبي عليه الصلاة والسلام قاعدين كده طرش عمي، مش فاهم حاجة؟ ده الصحابة عدوا أنفاس النبي، ده من دقة ملاحظة الصحابة عدوا الشعر الأبيض اللي في لحية النبي عليه الصلاة والسلام، ده كانوا بعدوا حركة شفايفه كان بيسبح قد إيه، مش قالوا النبي كان 100 مرة أحياناً و70 مرة أحياناً؟ إيه ده؟ الناس دي كانت بتعمل إيه؟ الناس دي كان عندها هدف، عايزة تعلم دينها، عايزة تنجو يوم القيامة من نار عرضها، من نار أعدها الله لأعدائه سبحانه وتعالى. فلازم نفهم القضية دي، ليه إحنا لا نجد خشوع؟ أين الروح في عبادتنا؟ أين مردود العبادة في حياتنا؟ ملوش أثر، لأن كلنا بنأدي عبادة أوتوماتيكية خلت من الروح، ومهما تحاول ما انتش لاقي، بتحاول تجتهد مش عارف، بتفتكر آية ورا الإمام وعشر آيات ما انتش لاقيهم برضه بتسرح، بتفكر في كل صغيرة وكبيرة. ليه؟ ده الحسن بن علي لما كان يتوضى وشه اصفر، فقالوا له كل ما تتوضى وشك اصفر ليه؟ فقال لهم رضي الله عن آل بيت النبي، ألا تدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ أنتوا عارفين الوقت أنا هقف بين إيدين مين؟ يا ترى المعنى ده بيبقى عندنا وإحنا رايحين نصلي؟ ده ممكن تخش تصلي كلنا، ربنا يسترنا بستره الجميل واغفر لنا ما قصرنا فيه من ذنوب. الكلمة دي ما جاتش من فراغ، ده هذا الإنسان الذي قال هذه الكلمة عرف قدر الله عز وجل وعرف جلال الله وجمال الله وكمال الله، عرف ان ده اللي جاي له بكره جواب يا فلان الفلاني هتقابل المحافظ، عمال يجهز في البدله ويلا الله يعزكم لمع في الجزمه والمنديل ومش عارف ايه وهقول له ايه وهخش ازاي، والان مضطرب وممكن ينام ساعتين مش عارف ينام، ده حته محافظ لا راح ولا جه لا قدم ولا اخر، ستقف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى. هي دي المعاني اللي ينبغي كل واحد فينا يحاول يزرعها في قلبه عشان يستفيد بعبادته فينتفع بها في دنياه وأخراه. أسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.